والمدينة والخلق ضجت بالحنين وصلوا المدينة والخلق ضجت بالحنين وتلاقت بهالحال زينب أمي لابني وتلاقت بهالحال زينب أمي لابني صار المناشد والوديعة صفقتي تشف بس الزفير الصوت بايح والدمع جف بها غدا ذيك ليتام تلود وتحيف يم البنين تصيح شوفي فجعتي البين يم البنين تصيح شوفي فجعتي البين هاي ما اقدر اسولف بالجره لا تناشدوني قلبي موزع والسهر عامي عيوني الى ما ضاعت والدهر يبغلوني راح وطابوك كلهم كتل والتغل يحسين هاي راح وطابوك كلهم كتل والتغل يحسين قالت وحق اللي تربى يايت بحجورها ادري بعملت كربلة شايد امورها لكن ثليثني اشتعت واضحي لي خبرها ادري على شرح المصايب ما تقدري ادري على جرح المصايب ما تقدري وي الارجاء انا جديت فاز بالنايام واوسع الضياس وخبرين جسمي حسين بخيال العدا الداس وانتي وقفتي بكتفة بديوان الارجاء بالحبل مرضى وطات وياك النساوي ويالي بالحبل مرضى وطات وياك النساوي وصلوا المدينة والخلق ضجت بالحنين وصلوا المدينة والخلق ضجت بالحنين وتلاقت بهالحال زينب أمي لابني وتلاقت بهالحال زينب أمي لابني ويلي سمعت قيلها والدمع كف وانهمالي طيب الاصيل ما ينحصي طيب افعالي ملهوف قاضي النهر مهتم بزلاله يجود ملاهي وكتب داله مدمعي العين جود ملاهي وكتب داله مدمعي العين سمعت قيلها والدمع كف انهماله طيب الأصيل ما ينحصي طيب أفعالي ملهوف خاضي النهر مهتم بزلاله جود ملاهي وكتب داله مدمعي العين جود ملاهي وكتب داله مدمعي العين فيض من الشاط وبحر دم صاير طاير بنشتي لقاها وطوى صفق على صياف طار نجنا وعود وزاد عزمة والعلا يمرام لولا السهم وصال الخيام بغير شفي لولا السهم وصال الخيام بغير شفي وان كان قلبي للشهيد يشلال رضايا دفنوا خوارجهم واخويا زين خلوا نخيتهم وعناد لي بالخيل داشايا واللي جرى معاي الوصف يا يرد السبعين واللي جرى معاي الوصف غير قلت السبعين والخلق رجت بالحنين وصلوا المدينة والخلق رجت بالحنين وتلاقت بهالحال زينب أمي لابني وتلاقت بهالحال زينب